أهلا بك، معي أنا محدثك الآن رافع آدم الهاشمي، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمية. في هذا البودكاست سأحدثك عن موضوع يتعلق بكيف تكتب إهداءً لكتابك معنا. يعني أنت لما بدك تنشر كتاب في دار المنشورات العالمي أكيد يتطلب منك أن تضع إهداء لهذا الكتاب. طبعا في بعض المؤلفين وربما كثيرون من المؤلفين لما بيكتب كتاب أو يؤلف كتابا بغض النظر عن الجنس الأدبي لهذا الكتاب لا يعر اهتماما لعملية إهداء الكتاب أو لفقرة إهداء الكتاب، لكن نحن في دار المنشورات العالمي نؤكد على أهمية وجود الإهداء في كل كتاب ينشر لدينا على منصتنا بشكل حصري على منصتنا على متجرنا الفريد متجر دار المنشورات العالمي، ويباع حصريا على متجرنا متجر دار المنشورات العالمي. طيب، هون في هذا الفيديو سأحدثك عن أهمية هذا الموضوع وكيف أنت تستطيع أن تستثمر عملية الإهداء في جذب القراء لكتابك معنا لكي يباع بنسخ أعلى وبمبيعات أعلى تحصل عليه، وبالنتيجة أنت راح بتحصل على أرباح أكثر منا نحن دار المنشورات العالمية. طيب، حط بحساباتك أنت يا عزك الله، أنت الذي أحدثك الآن سواء كنت أنت ذكرا أو أنثى، فأنا أتحدث بصيغة المذكر وأخاطب بها الذكر والأنثى على حد سواء. حط بحساباتك أنت يا عزك الله، أنت المبدع والمبدعة، إنه عملية الإبداع في تأليف أي كتاب أو في أي منتج راح يكون عندنا موجود على دار المنشورات العالمي، موجود في منصتنا في متجرنا الفريد في دار المنشورات العالمي، هذه العملية عملية الإبداع لا تكفي وحدها لكي تجذب لك الزبائن وتجذب لك العملاء. انت شو بدك من خلال الابداع؟ انت اكيد بتحمل فكرة معينة وتحمل رسالة معينة، وبدك بتوصل هذه الفكرة وهذه الرسالة الى القارئ الكريم اللي هو راح يستفيد بالنتيجة بفائدة عظمى وبشكل اكبر بكثير من المبلغ المالي الزهيد اللي راح يدفعه هو في شراء نسخة هذا الكتاب اللي انت حضرتك ألفته. طبعا تذكر انا عم بتحدث بشكل عام عن جميع المؤلفات والمنتجات الموجودة عندنا نحن دار المنشورات العالمية، يعني بغض النظر عن نوع الجنس الأدبي اللي انت حضرتك عم تبدع فيه، سواء كنت انت كاتب قصص للأطفال، كاتب قصص للكبار، روائي، سيناريست، انت عم تكتب مؤلفات في مجال التنمية البشرية، في مجال العلوم، في مجال الشعر، في أي مجالات من مجالات العلوم والمعارف والثقافة، وفي جميع أنواع المسميات الأدبية والعلمية وإلى آخره، وكل التصنيفات المتاحة والموجودة لدينا والتي تشمل جميع مفاصل الحياة برمتها جملة وتفصيلة، كلها تعتمد على مجموعة من الأسس. من بين هذه الأسس هو وضع إهداء لهذا المنتج، لهذا الكتاب، لهذا المحتوى الإبداعي، لهذا المصنف. ليش؟ لأنه نحن في دار المنشورات العالمي نحن بدنا من عندك أنت المبدع أن تطبق جميع هذه الأمور لكي تصل معنا إلى أعلى درجات الشهرة والمال والنجاح، ونحن وضعنا في أولى أولوياتنا هو المال. طيب، انت كيف راح بتحصل على المال؟ من خلال المبيعات. لك انت نسبة استحقاق عادلة مستمرة مدى الحياة، طول ما انه كتابك موجود في دار المنشورات العالمية بشكل حصري، حصريا في دار المنشورات العالمية، يباع حصريا في دار المنشورات العالمية، يباع لدينا بشكل حصري، يعني ما انه موجود في اي جهة اخرى في العالم كله، فانت عم بتحصل من عندنا على مصاري استحقاق عادل مستمر لك مدى الحياة. هذا الاستحقاق اللي انت بتحصله من خلال المبيعات من خلال الواردات اللي احنا بنطلعها من خلال هذه المبيعات. طيب نحن شو بدنا؟ بدنا زيادة المبيعات. كيف بنزود عملية المبيعات؟ طبعا في مجموعة من الأسس، من بينها إهداء هذا الكتاب. انت لما بدك تهدي الكتاب تكتب إهداء، اولا يجب ان يكون الإهداء لا يتجاوز 7 أسطر كحد اقصى. ما في مشكلة اذا حطيت انت سطر زيادة سطرين، احنا بنزبط لك الموضوع، ممكن يعني بنختصر لك اياه وبنظبط لك الامور، لكن لا بتخليه يكون اكثر من 7 أسطر كحد اقصى، وفي كل سطر لا بتخلي المحتوى يزيد عن 3 إلى 4 او كحد اقصى 5 كلمات، 5 كلمات او 3 كلمات كحد اقصى، يعني بين 3 إلى 5 كلمات في كل سطر، ولا يزيد مجموع اسطر الاهداء عن 7 أسطر. أضف إلى ذلك، أنت لما بدك تكتب إهداء، أكتب إهداء عام لجميع القراء، لجميع القارئات في جميع دول العالم. يعني شو أكتب إهداء عام؟ يعني أنت لا تكتب إهداء خاصا محددا بشخص أو شخصين أو بفئة محددة. مثلا في بعض المؤلفين عم يكتب أنه هذا الكتاب والله هو إهداء إلى ولدي وابنتي أو أولادي وبناتي فلان وفلان وفلاني، أو إهداء إلى زوجتي، أو إهداء إلى صديق، أو إهداء إلى والدي رحمه الله، أو إلى والدتي، تمام، أو إهداء إلى مثلا أخي وأختي وفلان وفلانة. هذه الطريقة لا تسمن ولا تغني من جوع، وما بتنفعك هون معنا في دار المشروع العالمي. ليش؟ لأن نحن عالميون بكل معنى، نحن صناع التنمية البشرية، صناع الحضارة، صناع الارتقاء، صناع الإبداع بكل معنى الكلمة. لذلك نحن شو بدنا من عندك؟ بدنا أن يكون المحتوى موجها إلى العالم كله قاطبة. أضف إلى ذلك أنه نحن في دار المنشوة العالمية سنقوم لاحقا عاجلا أو آجلا، حط هالشي بحساباتك، بترجمة المحتوى الإبداعي اللي أنت عم تنشره عندنا، تمام؟ هذا الكتاب اللي وافقنا على نشره سنقوم بترجمته إلى 16 لغة من لغات العالم، يعني إلى جميع لغات العالم. عم بتلاحظ 16 لغة اللي هي اللغات العالمية المشهورة بما فيها اللغة الصينية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة التركية واللغة الهندية والروسية و إلى آخره. هذا كله معلن على منصتنا في دار المنشورة العالمية، فيك أنت بترجع وتطلع عليه بتفاصيل دقيقة أوسع من الألف إلى الياء، تمام؟ إذن لما نحن بدنا بنترجم لاحقا هذا المحتوى الإبداعي في هذا الكتاب اللي أنت حضرتك ألفت المحتوى الإبداعي، تمام؟ وتحول عندنا إلى منتج، نحن لاحقا حاطين بحساباتنا، تمام، إنه بنحول هذا المنتج إلى جميع لغات العالم. ليش؟ شو سبب؟ أولا لكي يستفيد الجميع، جميع البشر يستفيدون من هذا المحتوى، من الفكر الموجود بهذا المحتوى، من هذه الأفكار، من هذه الرسالة اللي وضعها المؤلف اللي أنت حضرتك حاليا المؤلف. أنت عم تضع رسالة في داخل المحتوى، عم تضع فكري، وعم تضع خلاصة وعصارة تجاربك الشخصية في هذا المحتوى الإبداعي اللي من خلالنا تحول إلى منتج، تمام، من خلال فريق عملنا تحول إلى منتج قابل للبيع. لأنه في كمان مجموعة من المهام الفنية والأمور ذات العلاقة الضرورية لتحويل المحتوى الإبداعي إلى منتج قابل للبيع أمام جمهورنا الكريم. مو هيك اللهم الله، ما في شيء اعتباطي، تمام، في قواعد علمية، في مناهج علمية، نحن نسير بشكل علمي بشكل دقيق، تمام، هذا كمان حطه بحساباتك عليه. فأنت لما بدك تكتب الإهداء حط بحساباتك إنه الكتاب تبعك أنت أو المحتوى الإبداعي تبعك أنت، هذا المحتوى سيكون عالميا بامتياز لاحقا، مما لا شك فيه إن شاء الله تعالى سيكون عالميا بامتياز، وقد أصبح بالفعل عالميا فور نشره على دار المنشورات العالمية، فور نشره حصريا لكي يباع في متجرنا الفريد، متجر دار المنشورات، قد أصبح عالميا مما لا شك فيه. ليش؟ لأنه أنت إذا كتبت حاليا، افترض كتبت أنت حاليا باللغة العربية، أوكي، 1000000% أصبح عالميا لكل الناطقين والناطقات باللغة العربية سواء كانوا عربا أم غير عربا. هذا حطه بحساباتك. أصبح بشكل عالمي متاح لهم للشراء، للبيع، لكي يقتنونه مقابل مبالغ زهيدة جدا. طيب، أنت من شان تسرع من عملية بيع هذا الكتاب، ومن شان تجذب زبائن أكثر لهذا الكتاب، لأن كل ما أنت عم تجذب زبائن أكثر لهذا الكتاب، أنت شو عم تعمل؟ أنت عم بتزيد الأرباح لإلك، ولإلنا كمان نحن فريق العمل اللي معك، وكمان أنت عم بتسرع من عملية نشر الخير والحب والسلام، ونشر الوعي الثقافي والمعرفي والتطور والارتقاء في جميع هؤلاء الجمهور من القراء والقارئات الكرام والكريمات اللي عم يتفضلوا ويشرفوننا بشراء إصداراتنا في دار المنشورات العالمية. طيب، كيف أنت بتجذبهم؟ تجذبهم حين تعطيهم إحساسا حقيقيا واقعيا بأن هذا الكتاب، هذا المحتوى اللي هو عم يشتريه الزائر الكريم، الجمهور الكريم، الزبون، زبوننا الكريم، عميلنا الكريم اللي عم يشتري هذا الكتاب، هذا المحتوى بالفعل هو موجه إليه. بالفعل إنه المؤلف لما ألف هالشغلي حاطط بحساباته إنه ينفع القارئ، إنه بينفع الزبون اللي بيشتري هذا الكتاب، بيفيده، مو والله فقط حاطه لكي مثلا والله للبهرجي، او حاطه لغرض انه والله بس بيحصل براس الزبون او براس الجمهور الكريم بيحصل مصاري، وبعدين الجمهور لما بيشتري هذا المحتوى ما بيستفيد ولا شيء. لا، حط بحساباتك يجب ان تعطيه احساسا حقيقيا واقعيا، يعني مو هيك جزافا، حقيقيا واقعيا، انه فعلا انت المؤلف لما كتبت هذا الشيء، لما ابدعت بهذا المحتوى، انت بدك فائدة الجمهور، بدك فائدة المجتمع، بدك فائدة القارئ اللي بيشتري هذا المحتوى، اللي بيشتري هذا المنتج، بدك فائدة القارئ والزبون والزبوني والعميل والعميلة اللي بيشتروا هذا المنتج من خلالنا نحن دار المنشورات العالمية. إذن أول عامل مهم هو الإهداء. اكتب إهداء بشكل عام، ما في مشكلة، ما في مانع إذا أنت حطيت ضمن الإهداء العام إنه والله هذا الكتاب من ضمن الناس اللي أنت موجه لهم هذا الكتاب، هذا المحتوى تبعك انت، انه والله ابنك وبنتك وزوجتك ووالدك ووالدتك وفلان وفلان اللي انت مثلا يخصوك، مثلا استاذك، مثلا المعلم تبعك، الاب الروحي تبعك انت، ما في مشكلة، هذا كله ما في مشكلة، لكن لا تقف على هذه الجزئية الصغيرة وتسكر الاهداء. لما انت بتكتب والله الاهداء انا اهديت الكتاب الى ولدي وابنتي، او الى اولادي وبناتي فلان وفلان وفلاني وفلاني وفلاني مثلا، او اهديت الكتاب الى زوجتي، تمام، او الى والدي ووالدتي رحمهم الله، وهيك سكرت انت الموضوع، سكرت للاهداء. شو راح يعطي إحساس للقارئ؟ خليك أنت بمحله للقارئ. أخي المؤلف، أخي أختي، ابني ابنتي، أنت اللي حاليا عم تستمع لي الآن، وأنت حاليا اللي عم تستمعي إلي الآن، أنا أحدثك بمحبة أب روحي بكل معنى الكلمة، بمحبة أخ كبير لك ولك، وبمحبة إنسان صادق يريد لك وللجميع الخير بأعلى درجاته وبجميع درجاته. انت حط نفسك بمحل هذا الانسان اللي راح يشتري الكتاب، وشوف لما انت بتقرأ كتاب الاهداء تبعه، المؤلف بيكتب والله هذا الاهداء، يعني هذا المحتوى انا هادي والله لوالدي ووالدتي، وسكر الاهداء. طيب شو راح تحس انت؟ شو راح تتلقى من مشاعر واحاسيس تصلك من قلب هذا المؤلف الى قلبك انت، ومن عقله إلى عقلك أنت؟ شو راح ينتقل لك؟ 100% أنت راح بتحس أنه هذا المؤلف أناني، لا يفكر إلا بنفسه، هذا رقم واحد. ثانيا، أنه هذا المؤلف لما ألف هذا المحتوى لا يسعى لفائدة المجتمع، إنما يسعى لغايات وأهداف موجودة في نفسه فقط، لنفسه فقط، من أجله هو فقط. يعني شو؟ يعني أنه هذا المؤلف مصلحتي، عم بحكي لك هيك بالبساطة الأحمدي، يعني عم بتعطي أنت إحساس ضمني بشكل صريح وواضح، عم ينتقل إلى مشاعر القارئ على أنه الكتاب هذا، هذا المحتوى تبعك اللي أنت ألفته، انك انت المؤلف، انت مصلحتي. لما انسان يكون مصلحتي بربك انت، انت خبرني تمام. لما يكون انسان مصلحتي، هل انت راح يكون عندك فيه ثقة مطلقة؟ هل راح تعتمد بحكيه وبكلامه وبافكاره وبرساله؟ هل ممكن تكون فكرة الكتاب تبعك انت والرسالة او المضمون اللي يحتويها والمعلومات اللي فيه هذا المحتوى الابداعي ربما تكون بالفعل قيمة الى اعلى الدرجات، لكن شو فائدة المحتوى القيم وهو لا يباع ولا ينشر ولا يصل الى الزبائن والعملاء، وبالوقت نفسي ما عم بيدخل لك فلوس؟ شو الفائدة من عنده؟ راح بيموت، وبالنتيجة ابداعك انت بيموت. عم بتلاحظ؟ يعني لا انت استفادت من هذا المحتوى الابداعي اللي انت ألفته، ولا الجمهور الكريم استفاد من المحتوى الابداعي اللي انت ألفته. راح بيموت 100%. طيب، اول عامل مهم لنجاح اي مشروع، لنجاح اي كتاب من كتبك معنا في دار المنشورات العلمية اللي هي دارك انت ودارنا الفريدي، هذه الدار الحضارية التنموية الربحية بكل معنى الكلمة، التي هدفها الإنسان بجميع فئاته العمرية وطبقاته الاجتماعية تمام. انت بدياك انت بتفكر، بتضع نفسك في محل هذا الزبون، هذا القارئ، وبتشوف شو احساسه لما بيقرأ اهداء لا ينقل إليه مشاعر الثقة المتبادلة أو الثقة المؤكدة بمؤلف هذا المحتوى الإبداعي، بغض النظر عن نوع المحتوى، حتى وإن كان للأطفال، كان للكبار، كان بمجالات أخرى، مجالات علمية. أخي، أختي، ابني، ابنتي، الإهداء تبعك أنت خليه يكون عام، يعني وجهه، شوف انت شو هي الفئات المستقطبة او المستهدفة بهذا كتابك. انت مثلا قول والله انا هذا الكتاب موجه الى كل، افترض انك انت عم تكتب للاطفال حاليا، القصة هذه في الاطفال مثلا، هذا مثال واقعي، قول والله انه هذا الكتاب موجه الى كل الاطفال في دول العالم مشان يتعلموا القيم الإنسانية السامية الموجودة في هذا الكتاب، أو فقط القيم الإنسانية السامية، وإلى كل المعلمين والمعلمات في جميع مدارس العالم، إلى كل الطالبين والطالبات، إلى كل التلميذات والتلاميذ، إلى كل الأشخاص أو أصحاب المكتبات اللي يبحثوا عن تربية أفضل لأبنائهم، لأحبائهم. ومن بين هذا الكلام أضف أنت شيء شخصي اللي هو جزئي صغيرة، قل وكذلك أهدي هذا الكتاب إلى ولدي وابنتي فلان وفلاني وإلى زوجتي فلاني، إذا بدك بجيب اسمها جيبها، ما بدك لا بدك، يعني أنت حر، وإلى مثلا والدي ووالدتي رحمهم الله وفلان. هيك راح أنت بتعطي إحساس حقيقي واقعي إلى القارئ الكريم، إلى جمهورنا الكريم، أنك أنت بالفعل قيمة مضافة، انك انت المؤلف لما كتبت هذا الكتاب انت هدفك هو المنفعة العامة وليس المنفعة الخاصة، ما عندك انت غرض شخصي بحت تمام، انما انت هدفك منفعة عامة. لما انت بتفكر بشكل منفعة عامة 100% راح القارئ يكون عنده ثقة فيك انت، ثقة بمحتواك الابداعي، ثقة بكلامك انت، وبالنتيجة راح يشتري هذا الكتاب، يشتري هذا الكتاب، ويبدأ الكتاب تحقيق زيادة مبيعات وينتشر أكثر وأكثر تمام. وحط بحساباتك مثل ما قلت لك قبل شوي إنه الكتاب سيتحول إلى جميع لغات العالم، حاطين هالشي بحساباتنا ومعلنين عنه نحن في دار المنشورات العلمية، نترجم جميع إصداراتنا، جميع إصداراتنا نترجمها إن شاء الله تعالى عاجلا أو آجلا إلى جميع لغات العالم، إلى 16 لغة من لغات العالم تمام، وبالنتيجة انتشار عالمي وزيادة للمبيعات، بالنتيجة انت المستفيد ونحن المستفيدين، فريق العمل وكذلك جمهورنا الكريم مستفيد، كل البشرية عم تستفيد، كل الأوطان عم يستفيدوا، كل الحكومات عم يستفيدوا. حط هالشي بحساباتك أخي أختي ابني ابنتي. لذلك يجب أن تزرع الثقة في قلبي وفي عقلي جمهورنا الكريم. أضف إلى ذلك إنه أي كتاب من الإصدارات اللي بتصدر عندنا نحن دار المنشورات العالمية حين نعرضها على متجر الفريد لتباع حصريا على متجر دار المنشورات العالمية تمام، هذا الكتاب لما احنا بنعرضه او اي منتج، ليس فقط الكتب الالكتروني، اي منتج من منتجاتنا، لما بنعرض منتجاتنا للبيع على دار المشروع التعليمي من بينها الكتب الالكترونية، مليون بالمئة القارئ بده بيطلع على نموذج من هذا الكتاب، على عينة من هذا المنتج، مشان بيشوف يتأكد هل هذا الشيء بيناسبه ولا ما بيناسبه. نحن عم بنراعي هذه الجزئية بأدق تفاصيلها، وعليه كل إصدار من إصداراتنا شو عم نعمله؟ عم ناخذ المقطع الأول أو الصفحات الأولى من هذا الكتاب. افترض كتاب بمثلا، لنفترض أنه كتاب بأكثر من 100 صفحة، ربما نأخذ نحن 20 صفحة، 25 صفحة، أول 25 صفحة بما تتضمن على فهرسة محتوى هذا الكتاب، تمام؟ وبشكل حقيقي واقعي عم نعرض له على الصفحة الخاصة بشراء هذا الكتاب في متجرنا، متجر دار المشروع التعليمي، بنعرض له على شكل PDF قابل للتحميل وقابل للاطلاع وقابل للقراءة. وفي بيحمله، شو بيحمل؟ بيحمل نسخة هذه العينة، العينة المجانية، هذا مجانا بيشوفه وبيحمله مجانا نسخة عينة مجانية من الكتاب، يعني جزء من الكتاب اللي هو الصفحات الأولى من الكتاب، تمام؟ اللي يتضمن على العنوان، يتضمن على فريق العمل، يتضمن على اسم المؤلف، يتضمن على الإهداء، يتضمن على التقديم، يتضمن على المقدمة، تمام؟ يتضمن على فهرس المحتوى بالكامل. هذا كله نحن عم نعرضه مجانا لجمهورنا الكريم، مشان هو يتيقن ويطلع وبيعرف انه عم يشتري محتوى هادف بكل معنى الكلمة. اذا فاهدائك مليون بالمئة راح بيقرأ الزبون او العميل او القارئ الكريم قبل ما بيشتري الكتاب، قبل ما بيقرر شراء ان يشتري الكتاب من عندنا، تمام؟ راح يطلع اطلاع دقيق كامل على الاهداء تبعك انت، وبالنتيجة لما بيقرأ اهدائك انت والاهداء كان خاص وليس عاما وغير موجه إليه، بل أنت موجه إلى أشخاص محددين، اللي هو ابنك وبنتك وزوجتك وشريك حياتك وأبوك وأمك، تمام؟ أو فلان وفلان اللي يتعلقون فيك، وكل هدول اللي أنا ذكرتهم على عين وراسي، على عين وراسي، وأحترمهم كثيرا بلا حدود، كما أحترمك أنت بلا حدود وأحترم الجميع بلا حدود. إنما راح أنت بهذه الطريقة الضيقة، تمام؟ اللي اعتاد عليها الغالبية العظمى من المؤلفين والمؤلفات، وهي طريقة خاطئة. أنا بشوفها طريقة خاطئة. ليش؟ لأنه أنت لما برح تعتمد على هيك شيء وتستخدم هذه الطريقة المعتاد عليها اللي هي بالإهداء الخاص، أنت راح تنقل إيحاء بشكل ضمني وواقعي وحقيقي إلى القارئ اللي عم يطلع على هذا الإهداء، على أنك أنت إنسان مصلحتي، انك انت انسان منك مهتم بمشاعر القراء ومنك مهتم بمصلحة القراء. لاحظت الفكرة؟ وبالنتيجة سيحجم عن اتخاذ قرار شراء هذا الكتاب، على الرغم انا واثق، لاحظ انا رافع آدم الهاشم محدثك الان، انا واثق مليون بالمئة انه انت حضرتك منك عندك هذا الاحساس، يعني منك عندك انت هذه الغاية، انك انت منك مصلحتي، تمام؟ انك انت بالفعل بدك منفعة العالم، بدك منفعة القارئ، بدك تنقله التجارب الشخصية تبعك، وتنقله فكري ممتازي، وتنقله رسالي انساني هادفي مشان يتطور. انا بعرف انك انت هيك، لكن سوء استخدامك للطريقة، سوء استخدامك للوسيلة، عم بيدمر لك الهدف كله، عم بيدمر لك الغاية كلياتها، ما بيوصلك للهدف، ما بيوصلك للغاية اللي انت بدك اياها. فلازم لازم لازم تنتبه لعملية الاهداء. اكتب اهداء لكتابك معنا بالطريقة التالية، اللي هي اولا ان يكون الاهداء لا يتجاوز 7 أسطر، ثانيا في كل سطر بين 3 إلى 5 كلمات، ثالثا أن يكون الإهداء عاما لجميع البشرية، لجميع القراء والقارئات ضمن الفئات المستهدفة في هذا المحتوى الإبداعي تبعك أنت في هذا الكتاب. شوف كيف راح يستفيدوا، مين هم اللي راح يستفيدوا؟ اذكرهم، اذكرهم بشكل صريح واضح، أنتم الفئة الفلانية، أنتم أنتم أنتم. رابعا استخدم صيغة المفرد، كل ما أنت بتستخدم صيغة المفرد تتحدث بالمفرد، يعني قل أنت لا تقل أنتم. ليش؟ لأن عم يقرأ كتابك هو شخص مفرد، ما عم يقرأ حاليا مليون شخص يعني جمعي، ما عم يقرأ جمعي. نعم بشكل متجزئ عم يقرأوا جماعة، بيصيروا جماعات جماعات، لكن كل واحد عم يقرأ لحاله. حط بحساباتك، فأنت عم بتخاطب إنسان مفرد، المخاطب تبعك أنت مفرد، قد يكون ذكرا أو أنثى، منه جمع منه مثنى. فلا تستخدم أدوات الجمع، لا تستخدم أدوات المثنى، استخدم أداة مفردة، أنت أنت أنت أنت، أحدثك أحدثك، إليك إليك. وضحت الفكرة؟ لا تقل إليكم، أقدم أهدي كتابي هذا إليكم، أنتم الذين وأنتن اللواتي، هذا منه صحيح. ليش؟ لأنه الذين واللواتي من هن حاليا عم يقرأ الكتاب؟ شخص واحد عم يقرأ لك، القارئ واحد اللي عم يقرأ في لحظة القراءة. وضحت لك الفكرة؟ مشان بيعرف انك انت بالفعل بالفعل متصل معه، مع القارئ متصل معه روحيا وعقليا وفكريا، متصل معه وحتى من حيث العاطفة والمشاعر انت متصل معه، عم تحكي معه. تخيل لما انا حاليا عم بحكي معك واقول انتم انتم انتم، احدثكم واقول لكم، شو راح يكون احساسك انت؟ تمام؟ شو عم بتقول؟ عم تقول والله انه الكلام ما انه موجه ليلك، موجه لمجموعة كاملة حاليا موجودة معك وانت من بين هالمجموعة، وبالنتيجة فالمستهدف منه انت، منه انت، الكل هو مستهدف. تمام؟ الكل مستهدف بهذا الكلام؟ لا، منو الكل مستهدف بهذا الكلام؟ حط بحساباتك، منو الكل مستهدف من المحتوى الإبداعي تبعك؟ اللي بيقرأ لك أنت، اللي بيشتري هذا المحتوى، هو فقط الشخص المستهدف بالفائدة، هذا حطه بحساباتك، هو اللي يجب أن يستفيد من هذا المحتوى، فعليه يجب أن تتحدث بصيغة المفرد معه حصراً، بصيغة المفرد، هذا كمان حطه بحساباتك. خامساً، إذا حبيت أنت بتضيف الإهداء الشخصي تبعك أنت اللي هو الإهداء الجزئي، فحطوا جزء من كل، وما في مشكلة أنك أنت بتقول وكذلك أهدي إلى فلان وفلان وفلاني تهدي هذا الكتاب. وضحت لك الفكرة؟ وضحت لك كيف أنك أنت تكتب إهداء لكتابك معنا؟ تمام؟ بالطريقة التي شرحتها لك والأسباب التي شرحتها لك بمنتهى الوضوح وبمنتهى الصراحة وبمنتهى التفصيل الدقيق. كمان حط بحساباتك أنه أي إصدار من إصداراتنا لما بينزل على متجرنا في دار المنشورات التعليمي، ضمن تبويب الوصف، وصف هذا المنتج، وصف هذا الكتاب، نحن عم نحكي تفاصيل دقيقة كاملة عن هذا المحتوى، بنبين مزايا هذا المحتوى، وللقارئ الكريم عم نظهر له كل الأمور اللي راح بتفيده، ونشرح له أنه هذا المنتج هو عبارة عن كذا كذا كذا كذا، ويحتوي على كذا كذا كذا، وتفضل كذلك اطلع على شو يا قارئنا الكريم، بنقول له اطلع على فهرس المحتويات مع أول كذا صفحة، مثلا 20 صفحة 30 صفحة مثلا 25 صفحة 18 صفحة من أول هذا الكتاب، مشان تشوف أنت بعينك وتتأكد، ولما بتشتري الكتاب راح تكون أنت مليون بالمئة مستفيد وراضي، وأنت عم بتطور حالك مليون بالمئة نحو الأفضل. وضحت لك الفكرة؟ إذا من هلا وطالع أنت لما بدك تكتب إهداء إهداء لكتابك معنا، اكتبه بالطريقة التي أخبرتك إياها في هذا البودكاست. طبعا أنا أشكرك من كل قلبي لحسن إصغائك واستماعك إلي في هذا البودكاست المهم الخاص بكيف تكتب إهداء، كيف تكتب إهداء لكتابك معنا. شكرا لحسن إصغائك لهذا البودكاست، وشكرا لالتزامك بهذه المنهجية وبهذه الوصايا وبهذه الملاحظات التي تساعدك على الوصول إلى أعلى مراتب الشهرة والمال والنجاح معنا نحن دار المنشورات العالمي. أراك إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة وبودكاست جديد في دارنا الفريدة، هذه دار المنشورات العالمي. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار